بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق في سبيل الله. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة المتعلقة بالإنفاق ودوره في التزكية بمفهومها الشامل: تزكية الفرد، تزكية المجتمع، تزكية المال، التزكية وآثارها في الجوانب المختلفة، سواء المرتبطة بالأمة ومصالحها المختلفة أو المتعلقة بالحياة الشخصية. نتناول في هذه الحلقة جانب آخر من هذه من أدوار الإنفاق، وهو المتعلق بالمسؤوليات الكبرى للأمة: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إقامة القسط، الجهاد في سبيل الله، صد العدوان. كل هذه الأمور مما يدخل ضمن المسؤوليات الكبرى للأمة وللزكاة. السيد طبعا تكلم عن هذا السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. يقول: لكن هؤلاء المؤمنون، مؤمنون بمعنى الكلمة، يعني المؤمنون الذين ورد وصفهم في أول سورة البقرة، قال: ومما رزقناهم ينفقون، وبالعبارة التي توحي أن هذا لديهم سلوك مستمر، يعني ينفقون هنا بالفعل المضارع، هذا السلوك مستمر وعادة ثابتة، ليس فقط أحيانا. هم من يبحثون عن المجالات التي تنصر دين الله، يعني يشتاقون، يبحثون مثل ما يبحث التاجر عن المحال التي يربح فيها، فهؤلاء كذلك يبحثون عن المحال التي ينفقون فيها أموالهم في سبيل الله وتنصر دين الله لينفقوا فيها. هم من يبحثون عن مجالات البر التي ترضي الله فينفقون فيها. ثم ذكر الدلالات التي تحملها الآية الكريمة، فقال: العبارة جاءت بشكل يوحي بهذا الاستمرار، ومما رزقناهم ينفقون، حتى ربما ليسوا من أولئك الذين يحتاجون إلى كلام خاص حول موضوع الإنفاق، يتكرر دائما على مسامعهم، لا يحتاجون إلى من يحضهم، هم يفعلون ذلك هكذا برغبتهم، ينطلقون بمجرد أن عرفوا ولو مرة واحدة أن الإنفاق في هذا المجال من أعظم الطاعات لله، من أعظم القرب إلى الله، من أعظم الأعمال التي يحصل بها الإنسان على رضا الله سبحانه وتعالى، فينطلقون بصورة مستمرة على حسب قدراتهم وحسب استطاعتهم: ومما رزقناهم ينفقون. طبعا هذا المؤمن، طبعا إيمانه يجعله يتحرك هكذا بتلقائية، لا يحتاج إلى مواعظ كثيرة ولا إلى كلام كثير. ثم ذكر سيد حسين ما ورد في القرآن الكريم من الاهتمام بالدعوة للإنفاق في سبيل الله، فقال: تجد الإنفاق في سبيل الله يتحدث الله عنه في كثير من الآيات، مقترنا بأفضل الأعمال ومقترنا بأفضل الحالات. إذا ما تحدث عن مشاعر المتقين، فالإنفاق واحد مما يعكس أن هناك مشاعر طيبة لديه، مثل ما ذكرنا: مشاعر إنسانية، مشاعر الرحمة، مشاعر المراعاة أو احترام ظروف الآخرين إلى آخره، وإيمانا متكاملا. أو تحدث عن عمل يقومون به وخير الأعمال، الله تعالى يقول في الصلاة، يقول: ومما رزقناهم ينفقون، الله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة كما ذكرنا. يتحدث عن حالات نفسية لديهم هم هكذا، يتحدث عن أعمال ينطلقون فيها هي من خير الأعمال، هم هكذا ينفقون أيضا في سبيل الله: ومما رزقناهم ينفقون. في آيات كثيرة تجد في القرآن الكريم كيف أن الإنفاق في سبيل الله أو الإنفاق هكذا بصورة عامة، والمؤمن يعرف مواطن البر التي يكون فيها رضا الله. ثم تحدث عن أهمية الإنفاق في الارتباط المرتبط بالمسؤوليات الكبرى، طبعا كمصطلح المسؤوليات الكبرى المرتبطة بالأمة، لأن هناك كما قلنا من يحصر الدين في دائرة محدودة، الدائرة الشخصية أو الدائرة الاجتماعية المحدودة، لكن الدين له علاقة بكل جوانب الحياة، وبالتالي المسؤوليات الكبرى المرتبطة بقضايا الأمة كالجهاد، كالتحرر، لأن التحرر هو الذي يحمي بعد ذلك الأمة من الفقر. عندما ينفق الشخص ماله لخدمة الجهاد في سبيل الله، فهنا يحرر أولئك الفقراء من سيطرة المستكبرين، وبالتالي تعود الأمة ثرواتها. طبعا المستكبرون يستحوذون على ثروات الأمة، وبالتالي عندما نهتم بالجهاد في سبيل الله، في الحقيقة نعالج المشكلة من جذورها، لأن سبب الفقر هو ذلك الاستكبار، تلك الهيمنة، ذلك التسلط، أولئك المتجبرين، أولئك اللصوص. فعندما نقدم الإنفاق للذين يجاهدونهم ويحاربونهم، في الحقيقة نعيد للأمة ثروتها ونعيد للأمة قوتها، وتتخلص من حالات كثيرة من الفقر. يعني كمثال بسيط ذكرنا سابقا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت في عهد الشاه كل الأموال تذهب إلى بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، لكن بعد التخلص يعني وحتى وهم في الحصار استطاعوا أن يصمدوا ضد الحصار ويحققوا الاكتفاء الذاتي، ويعيش الناس حالة حتى الفقراء منهم يعيشون حالة عادية لا تختلف، فرق كبير بينهم وبين أولئك الذين كانوا يعيشون في عهد الشاه. وبالتالي ما مع الحصار ومع ذلك استطاعوا أن يوفروا الحياة الرخية، الحياة الميسورة لكل الناس. فهكذا الأموال، بعض الدول المتسلطون هم الذين ينهبون ثرواتها. فعندما يمد المجاهدون في سبيل الله، في الحقيقة هنا يوفرون أو تعود للأمة ثرواتها بحيث تصرف صرفا صحيح. لأن المستكبرين عادة يصرفون الأموال لمن يخدمه، يعني أموال الأمة حتى لو لم يأخذوها ينهبوها يعطونها، مثل ما كان يفعل معاوية عندما كان يعطي الأموال لرؤساء القبائل والأعيان وغيرهم ليشتري ذمامهم بها. ثم ضرب السيد حسين مثال واقعي على قيمة الإنفاق في هذا السبيل، فقال: يقال إن الإمام الخميني رحمه الله عندما اتجه للعودة إلى إيران في أيام انتصار الثورة الإسلامية عاد في طائرة خاصة استأجرها له أحد التجار من شيعة من فرنسا إلى طهران. يعني ذلك الإيراني استأجر تلك الطائرة. طبعا لو كان بقي الإمام الخميني في فرنسا لما استطاع أن يقيم الثورة ولما نجحت الثورة، فذلك التاجر استأجر تلك الطائرة. قال: فيستأجرها من ماله الخاص، كم كان لذلك الإنفاق في من دور؟ يعني هذا إنفاق في شخص ربما يأتي يقول له: لماذا يعني مال بدل أن تعطيه للفقراء والمساكين تستأجر به الطائرة؟ ولكن ذلك الاستئجار كان له أثره الكبير في الإطاحة بالشاه، في إقامة الدولة الإسلامية، وبالتالي يعني كان له أثر كبير. يقول السيد حسين: يعني ألم يكن ذلك أثرا عظيما؟ أهدى للأمة قائدا عظيما يعيش بينها في زخم انتصاراتها، يمكنه من العودة فيعود بطائرة خاصة حتى لو تعرضت تلك الطائرة لأي شيء، وضع تأمين كما يقال تأمين على الطائرة نفسها فيما لو تعرضت لخطورة. يقول: هذا تاجر دين، تاجر واعي، تاجر يعرف كيف يضع ماله في أفضل المواضع. وبالتالي كم من الأجور أخذ هذا التاجر الذي استأجر تلك الطائرة؟ وبالتالي البعض كما قلنا يريد أن يتصور أن المال فقط نشتري به خبز ونقدمه للفقراء، ليس كذلك. هناك أموال تنفق في محال معينة توفر من الأجور أو من الخير ما لا يمكن وصفه. ثم ذكر الأجر العظيم المعد لمثل هذا الإنفاق، فقال: هؤلاء لعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وقيمة أعمالهم الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى، يقول عن جزائهم العظيم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مما تقر به أعينهم من الفضل الكبير والثواب العظيم والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا تأتي المكان العظيم عند الله، يأتي النعيم العظيم عند الله سبحانه وتعالى جزاء على الأعمال، جزاء بما كانوا يعملون، كما قال لأولئك الذين قيل لهم: ذوقوا عذاب الخلد، ألم يقل لهم بما كنتم تعملون؟ يعني كل هذا بالأعمال، الأعمال هي التي تدخل الإنسان إلى الجنة أو تدخله إلى جهنم. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن دور الإنفاق في خدمة المسؤوليات الكبرى في محال كثيرة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره عند الحديث عن كون الإنفاق في سبيل الله لا يشمل الزكاة المفروضة فقط، حيث قال في نفس الوقت: الإنفاق دائرة أوسع، أوسع من مسألة الزكاة، الإنفاق جزء منه يتعلق بالإنفاق في سبيل الله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحث على الإنفاق وخاصة على الجهاد في سبيل الله، فقال: وأتى الحديث الحث عليه في القرآن الكريم كثيرا، مثل قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول: وأنفقوا في سبيل الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيله، يشمل ذلك الجهاد في سبيل الله وما يتصل به وما يرتبط بالجهاد في سبيل الله، وهو جانب أساسي يدخل أيضا ضمن الجهاد بالمال. أليس في القرآن الكريم يتكرر الأمر كثيرا؟ الأمر لنا من الله، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فهو ضمن أيضا المسؤوليات. ثم ذكر أنه يدخل ضمن المسؤوليات الشرعية الواجبة، ولذلك لا يتطلب شروط الزكاة، يعني هذه كلها واجبة بخلاف الزكاة، الزكاة واجبة وهذه أيضا واجبة. يقول الإنفاق في سبيل الله هو ضمن مسؤولياتنا والتزاماتنا الإيمانية والدينية، وهو لا يقترن بنصاب معين، يعني بحسب الحاجة، لا يرتبط بنصاب معين، بحسب حالة الإنسان حتى لو لم يبلغ باله النصاب، بحسب ظروفه، بحسب إمكاناته. الإنسان الذي ظروفه متوسطة بحسب حاله، ظروفه ميسورة بحسب حاله، بل يبادر حتى الإنسان الذي إمكاناته بسيطة وبحسب حاله. لماذا؟ لأن هنا إنقاذ للأمة، إخراج للأمة من الحالة التي هي فيها، وبالتالي ينفق الجميع. جعلت مسألة مرتبطة بظروف الإنسان بحسب حاله، ولكنها أيضا من المسؤوليات، من الالتزامات الإيمانية، من الالتزامات الدينية، لأن علينا أن نجاهد في سبيل الله، وجهادنا في سبيل الله هو بالمال، جزء منه بالمال. طبعا هناك ناس يضحون بأنفسهم، وطبعا عندما يضحي بنفسه ويضحي بكل شيء، حتى أسرته تفتقد عائلها، ولذلك الجهاد بالمال هذا أدنى شيء. يقول فالتزامنا بالمتعلق بالمال بحسب حال أي إنسان وبحسب ظروفه. ثم ضرب مثالا على ذلك بما يقوم به اليمنيون من الجهاد في سبيل الله وحاجة المجاهدين إلى الأموال، فقال الأمة في هذه المرحلة وشعبنا العزيز في هذه المرحلة، في مرحلة التحديات، مرحلة من أهم المراحل للجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. طبعا اليمن يعني كانت مستعبدة من طرف السعودية، ومستعبدة والسعودية طبعا مستعبدة من طرف أمريكا، ولذلك وحتى من طرف اليمن من طرف أمريكا أيضا، سواء بالوكالة من خلال السعودية أو مباشرة، ولذلك إعادة تحريرها هو الذي يمكن للحق ويمكن للخير ويمكن لدولة الإسلام ويمكن لقيم الإسلام أن تنهض. يعني لولا مثلا هذا الجهد الذي قام به اليمنيون للتخلص من عدوهم، هل كان يمكن أن يظهروا ولاءهم للأمة أو لقضايا الأمة أو ينهضوا لانتصار لإخوانهم في فلسطين أو ليظهروا كيمن، يعني كيمن حقيقي؟ اليمن كان قبل ذلك لا يسمع به أحد، لا يعرفوا، يتصورون أنه حتى لا يتصورون أنه في ذلك المحل، يتصورون أن اليمن فقط كان في التاريخ، موجود في التاريخ. أما الآن، لكن بفضل الجهاد في سبيل الله، بفضل إحياء المسؤوليات العامة، أصبح اليمن يتوج بالرئاسة أو بالسيادة على الأمة الإسلامية، جزء يعني كأنه خاصة الدول العربية، صار اليمن رمز الدول العربية، وصار أنصار الله طبعا رمزا أيقونة في الأمة الإسلامية، يمثلون الإسلام، يمثلون قوة الإسلام، يمثلون أخلاق الإسلام. طبعا بعد أن فشلت الحركات الإسلامية في تمثيل الإسلام، بعد أن خرج منها الدواعش والنصرة وغيرها، جاء أنصار الله ليعطوا الإسلام صورته الجميلة بأخلاقهم، بجهادهم، بعزتهم، بصفاتهم النبيلة التي العالم جميعا يعني يشهد لهم بهذا الأمر. حتى غير المسلمين يرون فيهم النخوة، يرون فيهم الشهامة، حتى الذين كانوا ينظرون إليهم بنظرة سيئة تخلوا عن تلك النظرة نتيجة هذا الجهاد. ولذلك الذي ينفق ماله في سبيل الله في دعم المجاهدين هو يقدم الخدمات ليس فقط لإخوانه في اليمن، بل يقدمها للأمة، بل يقدمها للبشرية جميعا، لأن البشرية تحتاج إلى نموذج مثالي، نموذج أخلاقي. للأسف الحركات الإسلامية، كان القرضاوي وغيره يجمعون المال لمن يسمونهم مجاهدين ليضربوا الاستقرار في سوريا، وأيهما أولى بالجهاد؟ الجهاد الذي هو جهاد لأمريكا وجهاد لموالين وحلفاء أمريكا، أم الجهاد للمؤمنين للمسلمين؟ وبالتالي يعني الذين أنفقوا أموالهم في سبيل خدمة الجهاد في سبيل الله في اليمن وهكذا في كل محل، الجهاد الحقيقي، الجهاد القرآني، الجهاد الأخلاقي، الجهاد الواعي، وليس الجهاد الذي يتبع أصحابه أمريكا أو يكونون أدوات بيد أمريكا. طبعا هذا الجهاد يحتاج إلى إنفاق، والذي ينفق ماله في الحقيقة كأنه يجاهد، يعني هؤلاء جاهدوا بأنفسهم وهو يجاهد بماله. وطبعا هذا النوع من المال لا يحتاج إلى نصاب، يعني أي شخص بقدر ما استطاع بل يفرح بذلك، يعني مهما كان حاله مهما كان ظروفه يقول الحمد لله الله تعالى وقبل مني هذا المال حتى لو كان قليلا، والحمد لله رب العالمين.